بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام كتاب القضاء، قال الشارح: القضاء بالمد الولاية المعروفة، وهو في اللغة مشترك بين معان، منها إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه قوله: فقضاهن سبع سماوات. القضاء بمعنى الإحكام والفراغ، وبمعنى إمضاء الأمر، ومنه: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أمضيناه، وبمعنى الحتم والإلزام، ومنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا في اللغة الأخير هذا موافق لما نحن في صدده، وهو الإلزام. وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه. هو الإلزام بالشيء، القضاء هو الإلزام بالشيء. والحكم به، ويجب على ولي الأمر أن ينوب القضاة لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجة الناس إلى من يقضي في خصوماتهم عند التنازع والاختلاف، يقضي بينهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال الله: وأن احكم بينهم بما أراك الله. ولذلك قال العلماء: القضاء فرض كفاية، ويجب على ولي الأمر أن يختار الأمثل، أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. والصفات المعتبرة في القاضي، يعني القاضي له شروط: أن يكون مسلما، وهذا الشرط لا خلاف فيه، فلا ولاية لكافر على مسلم، فلا ولاية لكافر على مسلم، فلا يجوز للإمام أن يجعل قاضيا نصرانيا مثلا أو يهوديا على المسلمين. والشرط الثاني أن يكون إيش؟ عاقلا، وهذا لا خلاف فيه. والثالث أن يكون بالغا عند عامة أهل العلم. والرابع أن يكون ذكرا. وعليه الجمهور من أهل العلم. وهكذا أن يكون حرا، وعليه جمهور العلماء، لأن العبد مشغول بعبوديته، مشغول لسيده. ولكن ذهب بعض العلماء إلى جواز أن يكون العبد قاضيا إذا أذن له سيده، واختاره الشيخ العثيمين رحمه الله. وأيضا يكون ذكرا، فلا ولاية لامرأة على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا تأتي المرأة قاضية، هذه ولاية. والقاضي نائب للحاكم، لولي الأمر. لذلك القاضي يكون مفتيا، ويكون أيضا منفذا يعني ملزما ووليا، لأن ولي الأمر الأعلى والله أن يقضي بين الناس، وأن يكون أيضا مجتهدا. من شروطه قالوا يكون مجتهدا يعني ليس مقلدا ولا جاهلا. من شروط القاضي أن يكون إيش؟ مجتهدا، يحكم بما أنزل الله، لا يحكم بالتقليد ولا يتعصب لمذهب. وهذا عند كثير من أهل العلم، عند الجمهور. فإن وجد هذا المجتهد فلا يعدل عنه، فلا يعدل عنه. والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، بل الشوكاني جعل المقلد القاضي المقلد من أهل النار في الحديث، قاضيان في الجنة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، الذي سيأتينا حديث بريدة. قال: والمقلد ما حكم باجتهاده، وإنما حكم بتقليد إمامه، وهو لا يدري أحق ما قضى به أم باطل، وعليه سيكون جاهل، عليه يكون جاهل. قال: وأما المقلد فهو الذي يحكم بما قال إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل، فهو القاضي الذي قضى للناس على جهل، وهو أحد قاضيي النار. هكذا قال رحمه الله. لكن إن لم يوجد القاضي المجتهد، القاضي المجتهد، أجاز العلماء أن يولى القاضي المقلد الذي يحسن ما يقول، يعلم ويأخذ المسألة عن إمامه مع أدلتها وهكذا. فلا بد أن يكون عدلا كذلك، ما يكون فاسق. وهذا عند عامة أهل العلم. فإن لم يوجد العدل يولى أعدل الفاسقين وأخير الفاسقين. يعني واحد عنده فسق كثير، واحد عنده فسق لكن أقل من الأول، يختار هذا. وهكذا إذا ما وجد إلا هذا لحاجة الناس إلى من يقضي بينهم في الحقوق وفي الأموال وفي الأنفس وإلى آخره. فهذا الباب لا بد منه. باب عظيم. وإذا حكم الناس باجتهاد، وكل قاض تحرى الصواب من الكتاب والسنة، فإنه سيعم الخير في المجتمع، وسيسود التمسك بالكتاب والسنة، ويردع أهل الباطل، ويقل الشر ويكثر الخير. لكن إذا حكم بالكتاب والسنة، إذا حكم بالكتاب والسنة، نعم، خير من أن تمطروا 40 عاما. فالقضاء الشرعي أمر عظيم وشأنه كبير، والقاضي كما سيأتينا في الأدلة عليه مسؤولية كبيرة جدا، فهي ليست منقبة، وهي الولاية هذه ليست منقبة. هذا السلف، كثير من السلف من المحدثين والعلماء كانوا يهربون ويفرون، سفيان الثوري وكثير دخلوا أرادوا على القضاء، فدخل يتمسح بأثاث الحاكم، ما هي جميل، قالوا أتيتوني برجل مجنون، أخرجوا. وهكذا كثير من العلماء كانوا يدعون الهبل والجنون عند إذا دعوا إلى القضاء يهربون ويفرون. ولما ولي ابن علي القضاء أراسله من؟ عبد الله بن المبارك، فقال له: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما بلغت هذه الأبيات بكى واعتذر عن القضاء وراسله، فكان يصله عبد الله المبارك، كان يصله ووقف عن وصله بعد أن ولي القضاء، فلما ترك عاد إلى وصله بعدما أرسل له هذه الأبيات. الشاهد كان السلف والعلماء والمحدثون يهربون من هذا الباب، ولكن من ابتلي به قضى بما يعلم، قضى بما يعلم. وهناك من القضاة من كان داهية من الدواهي، داهية من الدواهي في معرفة الأمور، وفطنة عنده فطنة عجيبة. قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أربعة وصححه الحاكم. وهذا الحديث حسن وهو صحيح، كما قال يعني بجمع طرقه الحافظ بن حجر في رسالة مستقلة صحيحة، هو حديث حسن أو صحيح. وظاهر، انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، يعني أصنافهم. الصنف الأول في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، والثاني عرف الحق فلم يقضي به فهو إيش؟ في النار، والثالث ما عرف، قضى بجهل، ما هو ما قضى بدون ما يعرف الحق بجهل فهو في النار، لأنه لا يجوز لأحد أن يقضي بين الناس، لأن القاضي لابد أن يكون مجتهدا عالما، هذا من شروطه كما مر. فإذا كان جاهلا لا يجوز له أن يتكلم ويقضي بين الناس، فإذا قضى بجهل وإن وافق الحق فهو في النار لأنه خالف الشرع، وإن وافق في قضائه ذلك المعين الحق فهو في النار لأنه قضى بجهل. قال الشارح رحمه الله: في علوم، قال في علوم الحديث تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. قال المصنف يعني الحافظ في التلخيص: له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد، والحديث إن شاء الله محتج به. والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به. انظر، إذن هي مسؤولية كبيرة، إذا عرف الحق ولم يقض به وداهن وارتشى مثلا وقلب الحق فهذا في النار والعياذ بالله. قال: والعمدة العمل، فإن من عرف الحق فلم يعمل به فهو ومن حكم بجهل سواء في النار. وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق، وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل، فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل، وفيه تحذير من الحكم بالجهل. وهل هذا يعم القضاء الشرعي يعني بمعنى من ولي قضاء أو كل من حكم في قضية؟ ها؟ كل من حكم في قضية. ما تدري قل الله أعلم لا أدري ذهبوا إلى غيري. لا تحكم بجهل، نسأل الله العافية. قال أو بخلاف، قال وفيه التحذير من الحكم بالجهل أو بخلاف الحق مع النار من في النار، نعم، مع معرفته به. والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالما به، والاثنان في النار. وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجاهل القضاء، يتضمن لأنه من ولى يصير المولي نفسه عاصي. ها، المولي نفسه عاصي لأنه ولا جاهلا، إلا كما سمعتم عند إيش، ما هو جاء المقلد في الكلام، المقلد المقلد لمذهب أو كذا، هذا على حسب حاجة الناس. يقول وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجهل القضاء. قال في مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يقلد القضاء، ولا يجوز للإمام توليته. قال والمجتهد من جمع خمسة علوم: علم الكتاب وكتاب الله تعالى، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجدهم صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيجب أن يعلم من علم الكتاب والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس، حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله، فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه، وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ وكذا. يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب، ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم، فيأمنوا فيه من خلق الإجماع. فإذا عرف كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد، وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد. انظر إرشاد النقاد إلى تفسير اجتهاد الأمير الصنعاني. شاهد أن المجتهد جعلوا له شروطا مثل هذه كثيرة. المجتهد لا بد يعني أن يكون عالما بالكتاب والسنة وعالما بالأحكام الشرعية، وكل ما يجعله فاهما للكتاب والسنة من علوم الآلة، فهم الكتاب والسنة من علوم الآلة، يستطيع أن يجتهد ويستنبط الأحكام، وإذا جاءته قضية ما عنده دليل فيها يقيس على الأدلة من الكتاب والسنة فيحكم بها، لأنه يكون ذلك حكم بما أراه الله، وأن يحكم بينهم بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. الشاهد من هذا هذه الشروط التي ذكرت أن تكون للقاضي، ومن أهمها أن يكون ورعا تقيا، ورعا تقيا يخاف من الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث صحيح. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. انتبهت إلى القضاء، ها؟ هذا إيش، في تحذير من القضاء ولا ترغيب؟ ذبح بغير سكين أمر عظيم، يقضي بين الناس في الأنفس والجراح والأموال، يقضي بالواحد ويترك يعني هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى ورع، مسائل دقيقة وخفية، وتجد من الناس ما هو من هو لعاب كذاب، كيف تصل إلى الحق ما عندك دليل؟ لابد أن يكون يعرف ويعرف القرائن ويعرف أحوال الناس، لابد أن يعرف أحوال الناس وطباعهم حتى يستطيع أن يميز بين المحق من المبطل. انظر إلى داود عليه السلام وسليمان في شأن تلك المرأتين التي ادعتا الولد، ها؟ فإيش قال سليمان عليه السلام؟ نذبحه ونقسمه بينكما. فالأم قالت لا، وتلك وافقت، فقضى للتي امتنعت لأنها أشفق وأرحم. وهكذا أمور كثيرة، لو تنظر إلى أخبار القضاء تجد من القضاء من هو يعني أمر عجيب جدا، يحكم في القضية هو لا يريد الحكم، ولكن من أجل أن يتوصل إلى الحكم فيخرج المبطل فيقضي عليه. نعم. الشاهد أنه لابد أن يكون فطنا وعالم بأحوال الناس، كما يجب عليه أن يكون عالما بالكتاب والسنة. قال دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه، فليحذره وليتوقه، لأنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله لا فهو في النار. وبعدين يعرض للقضاء أمور يعني يأتون أغنياء الدنيا إليه، ها؟ يعرضون أموالا حتى يغير في القضية ولا يحكم بالسوية، فالأمر عظيم، فتنة عظيمة. فالقاضي معرض والناجي قليل جدا، الورع الذي يخاف من الله معرض في حتى بالقتل من الفجر الفسقة المجرمين، ومعرض من الأغنياء بإيش؟ ها؟ الأموال، يذكون عليه الأموال، فلا بد أن يكون إيش؟ محميا أيضا، يحميه الوالي. يقول ومن تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقه، لأنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها، أي فقد أهلكها بتوليه القضاء. وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح فري الأوداج، لم يرد بالذبح فري الأوداج الذي يكون في الغالب بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. وقيل ذبح ذبحا معنويا وهو لازم له، لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنيا لإرادته الوقوف على الحق وطلبه، واستقصاء ما تجب عليه رعايته في النظر في الحكم والموقف مع الخصمين، والتسوية بينهما في العدل والقسط، وإن أخطأ في ذلك لازمه عذاب الآخرة، فلا بد له من التعب والنصب. ولبعضهم كلام في الحديث لا يوافق المتبادر منه، يعني هو في كل حال تعبان، إن وافق الحق ولم يقضي به فهو في الأخرى معذب، وتعبه في الدنيا بطلبه للحق ومباحثته وإلى آخره هذا تعب مشقة، فهو مذبوح على هذا التأويل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي علينا خيارنا، وأن يوفق بلاد الإسلام والمسلمين على الحكم بالكتاب والسنة، وأن يكون المرجع والقضاء الشرعي من الكتاب والسنة لجميع بلدان المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.